العالمين. اللهم زدنا بسطة في العلم والجسم، اللهم اجعلنا قبولا وقوة ورضا يا رب العالمين، واجعلنا من الشاكرين من الطائعين من القانتين العابدين الذاكرين. اللهم إن الموفق موفقته، اللهم وفقنا ربنا، اللهم سددنا ربنا، اللهم ربنا اجعلنا من أحبابك وأوليائك رب العالمين. اللهم اكتبنا عندك في عليين مهل الجنان يا رب العالمين. اللهم ربنا ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نصرف لنا عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومفاجئة نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إنا نقضى على النار، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظما بعدها أبدا يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اكتب لنا ربنا الجنة في هذه الساعة، اللهم اكتب لنا الشفاء في هذه الساعة، والرزق الواسع في هذه الساعة، والغنى في هذه الساعة، والعلم النافع في هذه الساعة، والعمل الصالح في هذه الساعة، والرفقة الطيبة الصالحة في هذه الساعة، والسعة في الرزق والخير كله في هذه الساعة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم اشفي أمراضنا وأسقامنا وإعنا فأنت تعلمها وأنت تراها وأنت طبيبها. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اطلع أبدان الجن والشياطين، اللهم اطلع من أبدان الجن والشياطين. اللهم اطلع عنا العين والحسد، اللهم اكفنا شر العائلين والحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وسل عنهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم وطن الجنة، ولا تجعل عفونا في النار. اللهم إنك أنت الله تعلم السر وأخفى، وتعلم ما في صدورنا وقلوبنا ونياتنا وقصدنا. اللهم اجعلنا خيرا لك يا رب العالمين، اللهم اجعل ابتغاء وجهك يا رب العالمين صح نياتنا وصح قصدنا وسيرنا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبة. اللهم اكرمنا ولا تهنا، عزنا وسلنا وفقنا ولا تخذلنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعلنا من احبابك واوليائك يا رب العالمين. سبحانك لا اله الا انت، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب العالمين اصلح ازواجنا وذرياتنا ربنا، اللهم اصلح ازواجنا وذرياتنا ربنا، اللهم اصلح ازواجنا وذرياتنا ربنا. لا اله الا انت، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ربنا اجعلنا متقين امامنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا متقين امامنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا متقين امامنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا متقين امامنا. لا اله الا انت، لا اله الا انت. اللهم انك تعلم ان الحاسدين ارادوا بنا مكرا وفضلا، اللهم ازدنا رفعة وعزة. اللهم اجعل بين الازواج محبة ومودة، اللهم اجعل بين الازواج محبة ومودة. اللهم يا الله انت الشافي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، انت الله لا اله الا انت. اذا احببت فلانا ناديت يا جبريل، اني احببت فلانا، اني احببت فلانا، فنادي جبريل فهم الارض ان الله قد احب فلانا فليطلق الفرض. اللهم اجعل بين الازواج حبا وقبولا، اللهم اجعل بين الازواج حبا وقبولا، واجعل الازواج محبة وقبولا في الارض وفي السماء يا رب العالمين. اللهم اجعلهم محبة وقبولا بينهم بين ابنائهم وذرياتهم يا رب العالمين، وقبيلتهم وعشائرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل اللهم اجعل للموحدين قبولا في الارض، اللهم اجعل لكل محسود قبولا في الارض، اللهم اجعل لكل معيون قبولا في الارض، اللهم اجعل لكل مسحور قبولا في الارض، اللهم اجعله قبولا مع الانس والجن، اللهم اجعله قبولا مع الملائكة، واجعله قبولا مع كل مخلوقاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا قبولا في الارض وفي السماء، اللهم اجعل لنا قبولا في السماء، تحبنا الجدران وتحبنا الانس والطير والوحوش والسباع والانس والجن يا رب العالمين، تحبنا ملائكتك يا رب العالمين، وتحبنا انت يا رب العالمين. اللهم احبنا وارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم اكتب لنا قبولا في الارض وفي السماء، اللهم اكتب لنا قبولا في الارض وفي السماء، اللهم صحح سيرنا، اللهم صحح سيرنا، اللهم اهدي أخلاقنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم أعلي قدرنا، اللهم وفقنا ربنا، لا إله إلا أنت، اللهم إنك أنت الله لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ربنا اجعلنا في المواطن التي تحبها وترضاها وترضى بها عنا، واصرفنا عن المواطن التي تبغضها وتكرهها وبها تبغضنا وتكرهنا ربنا، اللهم اصرفنا عن مواطن السوء، اللهم استعملنا في مواطن الخير، اللهم ربنا اشغلنا بالطاعات والعبادات، واصرف عنا الموبقات والمنكرات، اللهم ربنا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، فك كل عقدة، فك كل عقدة، وفك كل سيحة، فك كل عقدة، وفك كل سيحة، وأبطل كل سيحة، وأبطل كل عمل خبيث، وأبطل كل عين حاسدة، وأبطل كل حسد أسود، اللهم ربنا، اللهم اللهم ربنا، اجعل لنا في قامتنا قوة، وفي قواتنا قوة، وفي قدراتنا قوة، وفي همتنا قوة، وفي أقوالنا لينا، وفي أقوالنا لينا، وفي أخلاقنا، ربنا حسنا، اللهم ارزق الجمال كله، اللهم نسألك جمال الظاهر والباطن، اللهم نسألك ربنا الحلم والأناة والصبر والعفة والخير يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ربنا أجعل على خلق النبي أكرم، على خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا لأخلاقه، اللهم اهدنا لسنته، اللهم اهدنا لأخلاقه، واهدنا لسنته يا رب العالمين، اللهم اجعل بيوتنا جنة، اللهم اجعل بيوتنا جنة، اللهم اجعل من دخلها بيوتنا، اللهم اجعل يدخل بالإيمان ويخرج ربنا بالتقوى، اللهم ربنا من دخل مراكزنا، اللهم اجعله ربنا يدخل بالعلم ويخرج بالشفاء والدواء وبالهداية يا رب العالمين، للإنس والجن يا رب العالمين، اللهم ربنا إن الوالدين لهم حق علينا، اللهم ربنا أعل قبرهم، أكرم عزلهم، اللهم ربنا يسر أمرهم، اللهم ربنا حبب إليهم الطاعات والعبادات والخيرات، ربنا إنك أنت ربنا رؤوف رحيم، ربنا إنك أنت البر الجواد الكريم، اللهم ربنا اكتب لهم على الجنان، اللهم ربنا إنهم ربنا وعلمونا، اللهم ربنا إنك تعلم حالهم وحالنا، اجعلنا من البارين، واجعلنا مهديين مرضيين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا بهم بارين، اللهم اجعلنا بهم بارين، اللهم وفقنا لرضاهم، اللهم اجعلنا في خدمتهم، اللهم وفقنا لخدمتهم، اللهم وفقنا لخدمتهم يا رب العالمين، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم ربنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الشرك، ونعوذ بك من الضغينة، ونعوذ بك من الغل، ونعوذ بك من الحسد، ونعوذ بك من أعراض الأبدان والقلوب، اللهم ربنا متعنا ربنا بالخير كله، اللهم اجد علينا بالخير كله، اللهم زدنا خيرا وفضلا، اللهم زدنا خيرا وفضلا، اللهم زدنا خيرا وفضلا، اللهم اختر لنا فإننا نجد الاختيار لأنفسنا، اللهم كل الفقراء والمساكين، اللهم كل الضعفاء والمحتاجين، اللهم رب الشمطان ورب المسلمين، اللهم أبطل كل سحر، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك، اللهم رب استجب لنا، عليك بكل ساحر وساحرة، في المشارق والمغارب، في كل مكان، اللهم عليك بكل من أتى ساحرا، من أتوا لأذية المسلمين، من جاءوا لأذية المسلمات، اللهم من سحر، اللهم من كفر، اللهم من أشرك، اللهم من جاء بالظلم وبالنجاسات والسواد والذبح والدم، اللهم إنك تراه، اللهم آذى الأبدان والأعراض والأموال والخيرات والزواج والذرية والبيوت والاستقامة والطاعة، اللهم شل أركانه، اللهم اخلع أنفاسه، اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ ربنا أخذ عزيز مقتدر، اللهم ربنا عليك بالسحرة فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك، أرحمهم البلاد والعباد، إنهم أفسدوا البلاد والعباد، وأفسدوا ربنا الأبدان والأزواج والذرية، اللهم عليك بهم، إنك لا تحب المفسدين، إنك لا تحب السحرة والمشعوذين، ولا تحب الكافرين، اللهم ربنا، اللهم ربنا، عليك بالسحرة، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك، ربطوا عورات، ربطوا عورات، وجعلوا القسوة والغلظة والجفاء على قلوب الأزواج والذرية والأبناء والآباء والأمهات، شتتوا وفرقوا، دمروا وحطموا، عليك بهم ربنا، شل أركانهم، اقطع أنفاسهم، اللهم خذهم ربنا عليك بهم ربنا عليك بهم ربنا اللهم ربنا ابتهم بالعافات بآفات والعاهات والأمراض المستعصية يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم عليك بكل ساحر خبيث وبكل ساحرة خبيثة بكل مشرك ضال بكل كافر معتدي اللهم عليك بهم أحسن ما بدا أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل كل سحر خفي وجلي اللهم أبطل كل سحر كيفما كان في كل مكان أبطله ربنا اللهم أرسلك البشرى بشفاء كل مبتلى بشفاء كل مريض اللهم ربنا فك عقده حيثما كانت اللهم أبطل أسحاره حيثما كان فأنت تراها فأنت تراها وتعلمها فأنت تراها وتعلمها اهد خدامها حراسها أعوانها ملوكها اللهم اهدهم ربنا واجعلهم أتقياء القياء خياء اللهم اجعلهم ربنا لك عبادا اجعلهم ربنا لك طائعين خاشعين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك ما أعظمك وما أجلك سبحانك ما أعظمك وما أجلك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك اللهم ربنا أسعدنا اللهم ربنا أرزقنا اللهم ربنا أعطنا اللهم ربنا أنصرنا اللهم ربنا ثبتنا اللهم ربنا أسعدنا اللهم ربنا أكرمنا اللهم ربنا أحبنا لا إله إلا أنت نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الجميل إلى وجهك الكريم لا تحرم النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا الله خلقت الجمال كله يا ذا الجلال والجمال اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم إلى وجهك الكريم إلى وجهك الكريم ليس كمثله شيء سبحانه الجميل والكريم والمالك والملك والقدير والمقتدر والحليم سبحانك ما أجلك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير براء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وقربنا إليك ربنا قربنا إليك ربنا وأحبنا ربنا وارض عنا ربنا سبحانك ما أعظمك لا إله إلا أنت معشر الجن توبوا إلى الله عز وجل سبحان الله سبحان الله عما يصفون ما يشركون ما يقولون هو الله ربي وربكم فله الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم